دم رابطين منهب المنية حنا رجالك فلسطين ورجال القضية جند وقادة مرابطين منهب المنية حنا رجالك فلسطين ورجال القضية عالحق احنا ظاهرين رايتنا سلامية جندك يا طه الأمين هالقسامية جود بدمك يا حماس للقدس الأبية ما يهمك نبح الأنجاز عملا وصهيونية راياتك هي الأساس ما دام إسلامية جماهيرك خلفك حراس هالحمساوية خضنا الانتخابات فزنا بأغلبية كاتبنا بكل الساحات حماس الشرعية رفضنا التنازلات وحفظنا القضية هيهات بترجع هيهات الحمساوية صوتنا الشعب الشريف حملنا الأمانة جلسنا على الرصيف ومرضينا الخيانة صبرنا على الرغيف تحمل الحمساوية لما حكمنا الكتاب والسنة النبوية صنفونا بالإرهاب وقالوا إرهابية حماس العز مذهب كل البشرية باعتها لرب الأرباب الحمساوية جود بدمك يا حماس للقدس الأبية ما يهمك نبح الأنجاز عملا وصهيونية راياتك هي الأساس ما دام إسلامية جماهيرك خلفك حراس هالحمساوية بالجو بننساك على جيب الدورية صرنا نمشي بالأنفاق ونقصر صهيونية وين جيشك هالعملاك وين الجولانية الحور العين بتشتاك القسامية بالحجارة وبالستين قاومنا عادينا صار الأم 75 نصنعه بيدينا فضلك رب العالمين هالمو القسامية بالملطف وبالمقلاع صبينا الأعادي طورنا سلاح الدفاع من صنعك يا بلادي طائرتك ما تنفع مع جيل الشهادة لغير الله ما بتركع هالقسامية جود بدمك يا حماس للقدس الأبية ما يهمك نبح الأنجاز عملا وصهيونية راياتك هي الأساس ما دام إسلامية جماهيرك خلفك حراس هالحمساوية بمرج الزهور أيام وليالي أبعدونا عن الدور وعن وطننا الغالي حضنا وأعلنا الدستور يا رايتنا لالي شعبك يا غزة منصور الحمساوية صامدنا رغم الإبعاد ورجعنا قوافل هزمنا طيد الجلاد جلعاد يا الحمساوية. كلنا لهم إلا فلسطين ما بدنا الكراسي نبقى فيها مرابطين وبرغم المآسي. حماس وقساميين يا عالم يا ناسي ما تركع ولا بتلين هالقسامية. جودة بدمك يا حماس للقدس الأبي نبح الأنجاز عملا وصهيونية. راياتك هي الأساس ما دام إسلامية. جماهيرك خلفك حراس هالحمزاوية.